محمود إني للأسود أودع والعين باكية وقلبي يخشع قل لابن صابر أحمدا يحلو الثرى بوجه كل مكابر لا يخضع أضنيتني يا صاحبي وتركتني أضنيتني يا صاحبي وتركتني متخبطا أشكو ولا من يسمع يا أيها الركب الجليل تمهلوا عيناي من نظراتها لا تشبع فغضضت طرفك في رياض خطرة وتركت طرفي من سخاء يدمع سلخ المدى قلبي سلخ المدى قلبي فأغمى تارة وأفيق في هذي وكم أتوجع فتمهلوا يا أيها الركب الذي فتمهلوا يا أيها الركب الذي ساروا بمحمود إلى أن شيعوا حتى يواكب أحمدا في سيره فكلاهما في الله كان المصرع بلغ كرام النفس من سبقوا لنا أن الكتائب في الأوامر تصدع وعلى الخطى باقون رغم مطارد عرس الشهادة كان فيه المطمع فلسطين انتي امي ودي ابويا انتي الخصل كدمي ودم اخويا فلسطين انتي امي جاست على العيد ترد جنودها. فلسطين انتي امي وانتي ابويا، انتي الخصلك دمي ودم اخويا. فلسطين انتي امي وانتي ابويا، انتي الخصلك دمي ودم اخويا. بهري عاد ارضك نمشي ونسير، يا ابراهيم بمدرستك اجيال كبير. يا بهري عاد ارضك نمشي ونسير، يا ابراهيم.